قال كلمة قد يقول القرآن يقول الله طبعا يقول الله معلم أن الله هو الحال لكن أنت تشدد في هذا الموضع فتنعك من خرجت هذه الكلمة من فمه عقلا فقال يقول القرآن وأعتم تلبسه تهمة الكفر أبا تنفر وهذا تشدد في غير مكانه وهو التشدد الذي ينذر بإهلاك هذا الذي يتهم قبل أن يكون نذير إهلاك للمستقبل كذلك تعابير تدور على ألفين كثير من مسقطة من تعابير خاطئة مثلا إنسان يريد أن يبرهن على وجود الله يقصد لا أخرج الأسلوب الحديث في الكتاب أن يتكلم انتبع لسانه بالعبارات الدارسة وإذا به يقول ربما بدون شعور منه لابد أن وراء هذا الكون قوة خارقة أبدعت هذا الكون إذا يمسكه بالجرم المسعود ويقول كفرت بذلك سلقت منك وانتهت صلتك بالكفران نهائيا يا سلمان كيف تكون قوة أوجدت الكون ذو قوة أوجدت القوة لا توجد الكون وإنما مالك القوة هو صحيح نعم ولم تريد القوة لا توجد وإنما الذي يوجد من مالك القوة هذا خطأ كم خطأ نديه إلى خطأه أما أن تحمل على عاتقك نعم قيام الكفر وتصرف به كل إنسان سبق كلمات أن سبقت كلمات من هذا القبيل إلى لسان هذا يوم آخر من أيام هذا التمتع التمتع الذي يتحدث عنه رسول الله في لبنان لا أدري ما قصة هذا الأمر جماعة إسلاميين وكلما فرحنا في آخ إسلامية جديدة لا تكمن فرحتنا إذ نجد أن آفة ظهرت بين هذه الجماعة غريب شأنه كأن هوايتها الوحيدة أن تتعقد الناس من الكافر من الذي ينبغي أن يتهم بالكفر الهواية الوحيدة المطردة لها أن ينعت شرائح الناس وفئات الناس وهي إلى آخره بالكفر هذا نوع آخر من أنواع التمتع الذي تحدث عنه رسول الله في هذا الحديث العزيز الذي يعد من جوانه الكلمة المستقى هذا الكلام يوم القيامة كن على يقين أنه لم يحاسبك فيقول لماذا لم تكفر فلان حتى لو كان كافر لكن لو كفرت مسلما يحاسبك الله عنا ويرفعك أن تقول لهذا الإنسان يا أخي الكريم أنا أعلم نيتك الطيبة وأعلم دفاعك المهيب عن الإيمان بالله وأنت تكون كلامك لذكر العبارة تحتاج إلى تعديل كل قوة خارقة أوجدت الكون غلط لأن القوة عرب والعرب لا يوجد معدوما بل ذو قوة أوجد الكون الرجل يصدق والرجل سيقول لك هذا ما قصدته ولك الشكر على انك اسعت كلامي نعم اذا قلت فلان عبد الله طبعا لازم نقول باللغه العربيه عبد الله الانسان مدارس يقول انه راح عبد الله يقول عبد الله هذا كفر هذا كفر نعم لان كلمه عبد مثلا مبتدا الله مذاكره فقلت عبد الله